واسه عمر مشکل راسي عمر مشاكل سولو كان يشي في الليل وعيطوا لي البزنازة ضيوني وانا صغير راسي عمر مشاكل سولو كان يشي في الليل وعيطوا لي البزنازة ضيوني وانا صغير راسي عمر مشاكل جيبي خاوي ولكن قونا كاملين فقارة ما عنديش باش نعيش برشلونة ولا مدريد لاعبين كرة في الستريت ووالدينا حراقة سيد الباس ومليت كبر مرضي والدين ساد بغاتني ولا ما بغيتش قلبي سولو يا ماما طارو انسى والخير يا با دامي يا با دي فرير ساكوزي اللو رقر ايمي كازا تو كازا بعدو مني العين راسي عمر مشاكل سولو كان يشي في الليل وعيطوا لي البزنازة ضيوني وانا صغير راسي عمر مشاكل سولو كان يشي في الليل وعيطوا لي البزنازة ضيوني وانا صغير ويتول دي وانا بيكولو تريك شيباوني بيبولغ ولد بين خطا كيبونو حلف جان سالي مليونير من كازا بلوكا ميكونوس اسبيراسون كتجيب بولين زي بيكينيو فوق شي بولوس طافات ماري من السير كولير ريان بو إل بيكيري فوليو بيري بيرفيديري كازا بلانكا كوزا نوسترا كوزا بوي فيديري ريان بو إل بيكيري فوليو بيري بيرفيديري كازا بلانكا كوزا نوسترا كوزا بوي شيف الليل عيطوا لي البزنازة ضيوني وانا صغير راسي عمر مشاكل